أن يتزوج أخوه من الرضاع أخته من أخوه من أبيه أخته من أمه، وهذا واقع. فلو أن مثلا إنسانا تزوج امرأة وأنجبت منه ولدا ثم توفي، فتزوجها رجل له زوجة أخرى ولها بنت منه، وزوجته هذه الجديدة المتوفى عنها بعد زواجها زواجه بها أنجبت له ولدا، فإن ولد هذه المرأة المتوفى عنها من زوجها المتوفى يجوز له أن يتزوج بنت هذا الزوج الجديد من زوجته الأخرى، فيقول ولد هذه المرأة الأخير الذي أبواه أحياء يقول تزوج أخي أختي، يعني تزوج أخوه من أمه أخته من أبيه، وهذا أظنه واضح. ومن حرمت عليه بنتها كأمه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. يقول ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني لو أن إنسانا تزوج طفلة صغيرة عمرها سنة عقد عليها فقامت أمه وأرضعتها فإنه ينفسخ بذلك النكاح لأنها صارت أخته، أو أرضعتها جدته فإنه ينفسخ النكاح لأنها صارت خالته، أو أرضعتها أخته فإنه ينفسخ النكاح لأنه صار عمها. هذا معنى كلام المؤلف ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له. ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى حرمت عليه لثبوت الأبوة دون أمهات أولاده لعدم ثبوت الأمومة. ثم بعد هذا ذكر مسألة، يقول لو أن إنسان عنده خمس إماء وأنجبنا له أولادا فيسمينا أمهات أولاد، الأمة إذا أنجبت تسمى أم ولد، فقام هو وعقد على طفلة عمرها سنة ونصف فقامت كل واحدة منهن وأرضعت هذه الطفلة رضعة واحدة، مجموع الرضعات كم؟ خمس. يقول تحرم عليه وتصير بنته من الرضاع، وهن لا يصرن أمهات لها لأن كل واحدة لم ترضع إلا مرة واحدة، فلا تنتشر الحرمة بينهن. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من جهتها. يقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها، يعني لو أن إنسان تزوج امرأة ولم يدخل بها، عقد على امرأة ولم يدخل بها فقامت وأرضعت زوجة له صغيرة عمرها سنة أو ستة أشهر فبهذا ينفسخ النكاح من الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وحينئذ لا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها، فليس لها نصف المهر كما لو جاءت الفرقة من قبله، فإنما لا شيء لها لأنها هي التي تسببت في فساد العقد. وكذا إن كانت الزوجة طفلة تجبت فرضعت من أم أو أخت له نائم انفسخ نكاحها ولا مهر لها لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. وكذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة انفسخ نكاحها ولا مهر لها، يعني لو كانت الطفلة عمرها سنة ونصف أو سنة وثمانية أشهر فوجدت أمه أي أم الزوج نائمة فقامت وأمسكت بثديها وارتضعت منه خمسا فإنها بهذا ينفسخ النكاح من هذه الصغيرة ولا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها ولا فعل للزوج في هذا. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحال استقرار المهر بالدخول. أما لو كان إفسادها لنكاح نفسها بعد الدخول بها فإن المهر يبقى بحاله لاستقراره بالدخول، كما في المثال السابق الذي قبل الذي ذكرنا، لو أن امرأة أرضعت عقد عليها ودخل بها وعلمت أنه عقد على طفلة فأرضعت هذه الطفلة ففي هذه الحال مهرها كاملا، ولو كان في هذه الحال لأنه استقر بدخوله بها. اكتب سؤالك يا أخي، اكتب سؤالك يا أخي، اسألها بعد شوي. وإن أفسدته أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله أي قبل الدخول لأنه لا فعل لها في الفسخ، ولها جميعه بعده أي بعد الدخول لاستقراره به. يقول لو أن الذي أفسد النكاح أو قام بالإرضاع هو غير الزوجة فإنه هو الذي يتحمل التبعات، فإن كان قبل الدخول فلها على الزوج نصف المسمى ويرجع به على المفسد، وللمرأة جميعه بعد الدخول ويرجع به الزوج على المفسد لهذا النكاح. ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد لأنه أغرمه، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة. قال إذا تعدد المفسدون لذلك فإنه يوزع الغرم عليهم جميعا، كما لو اجتمع ثلاث نسوة وأرضعن طفلة فإنه يرجع بذلك عليهم. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاء بطل النكاح حكما لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك، فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته فلا مهر لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصل. وإن كذبته في قوله أنها أخته قبل الدخول فلها نصفه أي نصف المسمى. يقول لو أن إنسانا قال لزوجته أنت أختي لرضاع وأنت أختي من الرضاع فإنه يبطل بهذا النكاح حكما. لماذا؟ قال لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فيكون لازما أثره في حقه وهو التفريق بينهما، فإن كان إقراره لذلك قبل الدخول وصدقت فإنه حينئذ لا مهر لها لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله. أما إذا كذبته وقالت هذه دعوة وليس بصحيح فإنه يلزمه نصف المهر قبل الدخول، لأن قولها حينئذ غير مقبول، لأن قوله غير مقبول عندها فلا يسقط حقها الثابت لها بأصل الشرط. ويجب المهر كله إذا كان إقراره بعد بذلك بعده. أما لو كان قوله لها أنت أختي من الرضاع بعد أن دخل بها فيلزمه جميع المهر، لأن المهر استقر كما قلنا بالدخول، ولو أنها صدقت هذا ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة وعندها خبر بالتحريم وعندها علم بوجود الرضاع، فتعتبر حينئذ في حكم الزانية. وإن قالت هي ذلك، إن قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته حكما أي ظاهرة، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حق. وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا. يقول لو أن المرأة قالت لزوجها أنت أخي للرضاع أو أنت أخي من الرضاع فإن كذبها فإنه لا يلتفت لهذا من حيث الحكم، فهي زوجته حكما. والمراد بذلك الأمر الظاهر، لأن قول المرأة لا يقبل على زوجها في فسخ النكاح، لأن النكاح حقه هو، فليس لها سلطة في فسخ النكاح. وأما في باطن الأمر فإن كانت صادقة فلا يجوز لها أن تمكن نفسها منه، وإن كانت كاذبة فيلزمها أن تمكن نفسها منه ويحرم عليها الكذب. وإذا شك في الرضاع أو شك في كامله أي كونه خمس أضعاف أو شكت المرضعة في ذلك ولا بين فلا تحرم، فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، وإن شهدت فيه امرأة مرضية ثبت. يقول إذا شك في الرضاع هل هو موجود أو لا، أو شك في عدد الرضاع هل هو خمس أو ثلاث أو ثنتين، أو شكت المرضعة في ذلك هل أرضعت هي أو أرضع غيرها وليس هناك بينة فلا تحريم. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرضاع، فلا بد لكي يترتب أثره من ثبوته، وما دام لم يثبت فلا يلتفت إليه ولا يرتد به، فالأصل عدمه فلا يترتب على ذلك حكم إلا إذا ثبت هذا الرضاع. ويكفي لثبوت هذا الرضاع شهادة امرأة واحدة، قال وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، يعني امرأة عدل ثقة، فإنه يثبت بذلك، وهذا مما تقبل به شهادة امرأة واحدة. فلو أن امرأة ادعت أنها أرضعت فلانا أو فلانة أو أنها رأت فلانة ترضع وقد ماتت المرضعة فإنه يقبل قولها. وكره استرضاع فاجرة سيء خلق وجذماء وبرصاء. قال وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، لما لذلك من تأثير على سلوك الصبي، فالإنسان يتأثر بما يشرب وما يتغذى به وخاصة في الحولين، فإنه له تأثير على دم الإنسان وعلى فكره وعقله وأخلاقه، فالفاجرة أو سيئة الأخلاق أو المعيبة بمرض معدي فإنها لا تسترضع، لما يخشى منه من انتقال العدوى إلى هذا الصبي وتأثره بلبن المرضعة واكتسابه شيئا من صفاتها الخلقية أو الخلقية، فإن الرضاع مؤثر والإنسان يتأثر بما يأكل وبما يشرب. هذه هي مسائل الرضاع وهي مهمة في حياة الناس وكثيرا ما يسألون عنها، فعلى الإنسان أن يتأملها وأن يتفقه في دينه، لأن كثيرا من الناس يشكل عليهم مسائل الرضاع، وخاصة أن بعض الناس يظن أن الطفل إذا ارتضع من امرأة أنه هو وإخوانه تنتشر بينهم المحرمية، بينما إخوانه لم يرضعوا، وإنما الرضاع الذي رضع هو فهو الذي يكون بينه وبين البيت الذي ارتضع منه محرمية، وأما غيره فلا علاقة لهم بذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يصح العقد على طفلة عمرها 6 أشهر؟ نقول نعم، يصح العقد عليها إذا كان الولي هو أبوها، أما غير الأبي فليس له أن يزوج الصغيرة. يقول تزوج رجل امرأة معها طفل من الزوج المتوفى عمره 1 سنة، هل يكون اخا لاولاد هذا الرجل من الزوجة السابقة؟ نقول لا، لا يكون، يكون اخا لاولاد هذا الرجل من هذه الزوجة ام هذا الطفل، واما هذا الولد فانه يجوز له ان يتزوج اي بنت من اولاد الزوجة الاخرى. يقول في مسألة الطفلة التي دبت فرضعت من أم أو أخت لزوجها وهي نائمة، لماذا لا يعطى لها المهر لأنها غير مسؤول عن فعلها؟ نقول هي التي تسببت في الفرقة، والزوج أيضا لم يتسبب في شيء، فلماذا نكلفه شيئا لم يكن له دخل فيه؟ يقول فإن قال المؤلف فإن خالف صح البيع دون التزويج، أين مرجع ومراد العامل من الجملة السابقة؟ المؤلف يريد بهذا يقول لو أن إنسانا زوج امرأة قبل استبرائها وباعها فإنه يصح البيع دون التزويج، يعني أن التزويج قبل الاستبراء لا يعتبر، لا يصح، بينما البيع يصح ويلزم المشتري أن يستبرئها، هذا هو مراد المؤلف. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.